نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد نور الهدى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. يا آمنا بشراك جل الذي أعطاك لحملك لمحمد رب السماء داك. يا آمنا بشراك جل الذي أعطاك لحملك لمحمد رب السماء داك. آمين لم حملت شمس المدينة سطعا. آمين لما حملت شمس المدينة سطعا. يا هناها بما وضعت خير الأنام حبيبا. يا آمنا بشراك جل الذي أعطاك محمد.